سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون، وصل على نبينا محمد ما غفل عن ذكره الغافلون، وسلم يا رب تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجأ لنا منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بخلقك فتنة فلا تفتنا، اقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأعذنا من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وأعذنا من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. ونسألك اللهم ربنا عيش السعداء، وحياة الأتقياء، وجزاء الأولياء، ونزل الشهداء، والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأعذنا من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. ونسألك ربنا موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضانا ومرضاهم، وارحم موتانا موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تستحي من عبادك إذا رفعوا إليك أكفهم أن تردهم خائبين. إلهنا وسيدنا ومولانا أتيناك أتيناك أتيناك أتيناك أتيناك اللهم بهموم لا نعرضها إلا عليك، وبكروب لا نطرحها إلا بين يديك. اللهم فاجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. وارزقنا ربنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد أعطيتنا سؤلنا، وحققت رغباتنا، وقضيت حاجاتنا، وأجبت دعواتنا، ونفست كرباتنا، وأفرحتنا برضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.